Alhamdulillah, Allahumma lakal hamd, alhamdulillah. يعني كاين هناك اللي عنده الحرارة وكاين اللي عنده البرودة. نعم نعم ولو كتشري ديك دير الحرارة في البيت انك تحاول. حنا راه عندنا السخانة في الديار في الدار. انا في اوروبا كامل عامة. هذه ديال السخانة، السخانة مطلقة في الدار كاملة، كنمشي لعند واحد فيهم ونديرها إذا موراتاري. أنا كنتحرق السخانة ما كتدخلش، كنتخنق ولكن في نفسي لداخل على البرودة. واضح واضح واضح واضح واضح. حتى جسمي تغير من ناحيتاش. هذا ضربي الكحل ما كانوش عندي. ايوا كان الا القليل. انا طالع كنكبر هما كيقوا، ما عرفتش واش حتى هما يعني عندهم علاقه بهالمرض ولا النقاط هذوك اللي في وجهنا. نعم في الصغر ديالي ما كانوش عندي، ولكن دابا هما طلع هما كيكثر. طيب تكيت ما كاين سي مالك؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين. نسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. نبدأ بسم الله. ليعلم كل شيطان أن لكل داء دواء، ولتعلم كل حية أن لكل داء دواء. فإذا اجتهد الأصحاب أو السحرة بالأسحاب في العلل والأمراض فإننا نوصل لهم بفضل الله جل وعلا ما به يكون الشفاء والدواء. فاسمعوا جميعا وأنتم في بدنه، كما عذب تعذبون بفضل الله جل وعلا والأمر يسير. والأمر يسير. فاسمعوا جميعا واستشعروا. شوية شوية جسده دائما إما حرارة مفرطة أو برودة شديدة. جسده دائما يعاني. ما يمكنش يكون جسد إنسان عادي كسائر الناس. إذا كانت الحرارة ويحاول يعمل نعمل ما يبردش، أو العكس إذا كان بارد ولو يجلس أمام مدفأة لساعات حتى يحمر جلده، ولكن بالداخل دائما البرودة. الآن ليذوق العذاب رويدا رويدا. طيب نبدأ بإذن الله تعالى شوية شوية. أول مكان استشعروا في الألم فيه هو مكان الداء على الصدر والرئتي. هيا صبروا، خذوا القوة صبروا. الله المستعان. تؤذون المسلمين والمسلمات، الله المستعان. هذا النوع ديال الجن لا يعرف الله المستعان أو الشياطين، حتى لدرجة يعطونه الأخبار من توفي في القرية في البلد في المدينة من الساسة من القادة، فيبحث فيجد الأمر حقيقي. بمعنى لهم القدرة على التنقل والطيران وكشف الحقائق والأسرار. أي صحراء كبار. العجيب أنهم يعطون هذه الأخبار، وإذا بحث وجد حقيقة كما قيل له. يقول لي أحيانا يريد أحدهم أن يخبرني بوفاة شخص يعرفه، قال ولم يكن في بالي هذا، فإذا بي أنطق أن فلان قد توفي فيتفاجأ كيف عرفت؟ قال لي أنا أشعر كأن شيء قالها لي في يعني في عقلي. الأمور موجودة كثيرة جدا عند كثير من الناس، من عندهم جن يعني صحراء يطيرون يتنقلون، لأن هناك صلة ما بين هذا اللي في البدن يطيرون وبين السحر، أو ما بينهم خارج البدن. يعني هنا يجري لك الأمر، لهم القوة في التنقل، وكذلك قوة أخرى بالأسحار الموجودة سواء في البيت القديم أو في أماكن قديمة. الشياطين تختلف قوتهم ودرجاتهم. الشياطين عالم كبير وغريب جدا. سبحان الله، من يسكن البدن جعلهم طقوس دوريات، يتناوبون على الجسد، يرتاحون في الجسد، يوكل بعضهم بعضا. يعني هناك أمور كثيرة جدا. الآن عندنا جلسة بإذن الله تعالى، نحن نتحدث ونسمعه حتى يصل الداء إلى العمق، تصل البرودة الثلج إلى العمق من كل الجهات للعمق. يحتاج إلى وقت. نريد أن تصل البرودة الآن. ما هو؟ أن عندوش أنواع، أنواع لهم علاقة بالبرودة وأنواع عندهم علاقة بالحرارة. يعني يحتاج وقت. لماذا؟ قد يعملون مكر وخداع. يقولوا العلاج بدأ بالبرودة، إذن من لهم حب البرودة يصعدون، بالعكس هم يستأنسون بالبرودة ولا يرى تأثيرا. ولكن كلما طال الوقت لا شك أن العذاب يصل إلى الآخر الذي لا يريد البرد لكن يصله، وهذا ما نريده. وَخُذْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَالشَّرَابُ وَخُذْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ هَذَا مُغْتَسَلٌ وَخُذْ بِرِجْلِكَ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم مِنَّا